وسلامتك، جزاك الله خير. طيب نبدأ صحيح البخاري الآن بإذن الله. باب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور ثلاثا، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. طبعا الرواية الأخرى التي في الصحيح قال: ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ ثم روى الحديث الذي يعني يدلل به على التبويب الذي تبناه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبده، وعبده هنا عبد الله، عبده هنا هو عبد ابن عبد الله الصفار. لم يخرج له البخاري، ولم يخرج البخاري عن عبد ابن عبد الرحيم المروزي، وهو من طبقته، لكن هو خرج لعبد ابن عبد الله ابن صفار. قال وهو ثقة: قال حدثنا عبد الصمد. وعبد الصمد هو عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد، يكنى بأبي سهل، والمثنى أبو عبد الله اللي هو حدث عنه عبد الصمد، يكون هو ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك وثمامة عمه، فهي السلسلة مترابطة. قال حدثنا عبد الصمد، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الله بن المثنى، عبد الله بن المثنى الكلام فيه كثير. عبد الله بن المثنى لم يخرج له الإمام مسلم، انفرد في تخريجه الإمام البخاري. والحق بأن العلماء قد اختلفوا فيه، اختلف عبد الله بن المثنى، فقد قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم، قال صالح، وفي رواية عن ابن معين أيضا قال صالح. يبقى إذن تحصل لنا بأن أبا زرعة وأبا حاتم وأن ابن معين قالوا صالح. قال النسائي: ليس بالقوي. وأحد معين أيضا ورد عنه أنه ضعفه. وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ربما أخطأ، يعني خطاه أيضا، يقع فيه الوهم. وقال أبو داود: أنا لا أخرج حديثه، أنا لا أخرج حديثه. فعبد الله بن المثنى الحق بأنه قد ثبت التضعيف له بكثير من العلماء، لأن ابن معين قال في رواية ليس بشيء، رواها ابن أبي خثيمة عن ابن معين أنه قال ليس بشيء، وأيضا بأن أبا زرع قال صالح. وصالح هنا تحتمل أن يكون صالحا للحديث أو صالحا للاعتبار. وقد ورد فيه التوثيق، قد وثقه العجلي، وقد وثقه أيضا الترمذي. عندنا الآن موثقون ومضعفون، العجلي وثقه، الترمذي وثقه، تخريج البخاري له فيه توثيق لكن يحتمل، ليس توثيقا مطلقا. وضعفه النسائي وقال ليس بالقوي. وورد عن يحيى بن معين التوسط والتضعيف، قال ابن معين ليس بشيء. في رواية ابن أبي خيثمة عنه قال ليس بشيء. وابن معين أيضا قال النسائي قال صالح، وقال أبو زرع صالح، وأيضا أبو حاتم قال صالح، فهو متوسط، إما صالح اعتبار أو صالح للحديث. الحق بأن هذا الخلاف خلاف نظر إليه الإمام البخاري بنظر الممحص، بنظر العالم الذي له ما له من الإتقان في هذا الباب. وقلنا بأن الراوي الذي يخرج له البخاري وترى فيه خلاف بين العلماء في مسائل الجرح والتعديل، فإنه ينتقي من رواياته ما وافق فيه الثقات، فإنه ينتقي من رواياته ما وافق فيه الثقات وصح عنه هذا الباب. فيكون هنا عبد الله بن المثنى الكلام فيه وارد حقا، والبخاري لما خرج له خرج له باستقامة الأحاديث التي خرجها الإمام البخاري، إما موافقة الثقات، إما بأن الإمام البخاري علم أنه قد أتقن وضبط مثل هذه الروايات. طيب، وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة، وهو عبدة كما قلنا هو عبدة بن عبد الله. قال حدثنا عبد الصمد، نفس الرواية، عن حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بأن الثلاثة الآن يعني هذا أبوه وهذا عمه، ثمامة هو عمه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أنه قال كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. وأيضا قال ثمامة أيضا حديث أنس الذي بعده قال حدثنا عبدة ابن عبد الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله ابن أنس ابن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أرضاه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم سلم عليهم ثلاثا. وطبعا أجدر بي أن يأتي أيضا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه أنه لما أمر بالاستئذان قال وأمر بالاستئذان أن يكون ثلاثا. وهذا الذي فيه القصة الطويلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما جاء عندما طلب أبا موسى الأشعري فجاء فاستأذن ثلاثا فلم يسمع إذنا له فمشى، فجاء عمر بن الخطاب قال فليأتني، فلما جاءه قال لما فعلت ذلك؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأخذه من تلبيبه وقال أتني بشاهد. اشتد الأمر عليه جدا في هذا الباب حتى أتى له يعني ذهب إلى جمع من الأنصار فقال والله ما يذهب معك إلا أنصارنا، ثم جعل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يذهب معه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أولا في كلام المصنف أنه قال باب من أعاد الحديث ثلاثا، هذا يعني في كتاب العلم يبين لك له إشارات الإمام البخاري في هذا الباب، لأن إعادة الكلام ثلاثا أو الإعادة ثلاثا فيه التكرار، والتكرار فيه فوائد كثيرة. يعني هذا كأنه يقول وإن من أسباب حفظ العلم التكرار، وإن من فهم العلم التكرار، وكأنه يشير بأن المقصد الأسمى من العلم هو فهم، كما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأراد هنا الإمام البخاري أن يبين بأن التركيز والتأمل يكون بالتكرار، بأن الفهم يصل الإنسان إليه بشدة التأمل والتركيز. لذلك ترى كثير من علمائنا كانوا يكررون القراءة في الكتب التي هي الكتب المنيفة حقا التي من رسوخ في علم الأولين المتقدمين، كما قال المزني وقال أنه قرأ كذا وكذا من مئات المرات لكتاب الرسالة للإمام الشافعي، يقول وفي كل مرة أستخرج منها فوائد لا فائدة واحدة. وكان علماؤنا يقرؤون كثيرا الكتب العلمية التي كانت لمشايخهم ويكررونها تكرارا في هذا الباب، لأنه بالتأمل يصل إلى الدرر الكامنة في هذه الكتب التي مرئت بالعلم حقا. وأيضا كانوا كما قلنا يعني يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كرر من أجل أن يثبت العلم عند الآخرين. الفائدة الأولى فائدة الفهم والوصول إلى الفهم بالتأمل، والتأمل يكون بعد التكرار، ومع التكرار يكون الفهم والقرار ويثبت في القلب العلم. الثاني أيضا بأن التكرار سبب لثبات العلم في صدر الإنسان، التكرار سبب لثبات العلم أو ثبوت العلم في صدر الإنسان. ولذلك أنت ترى الإمام الزهري قال ما زدت على ثلاث، يعني ثلاث أحاديث، كان يحفظ ثلاث أحاديث فقط في اليوم والليلة ويكررها في يومه وليلاته، وهو يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، يكررها حتى تثبت عنده أو يثبت عنده الحفظ. وكان شعبة يفعل ذلك أيضا، فكانوا يكررون الرواية من أجل شدة الحفظ. فهنا عندما تكرر لك أمامك يكرر المحدث في عقد مجلس تحديث يكررها ثلاثا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيسهل على سريع الحفظ أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو يحفظ عن المحدث ما يحدث به. أيضا من ذلك أنه كان يكرر ثلاثا، التكرار في الكلام ثلاثا حتى تنتفي الغفلة من أحد يقف فيه، يعني تصيبه الغفلة أو يصيبه النعاس عندما يبتدئ المحدث، ففي التكرار الثلاثة يدرك ما فاته عند غفلته، أو أيضا يثبت ما اهتز عنده في قلبه بهذا التكرار، كأنه قال وهذه من وسائل العلم، وسائل الوصول إلى العلم وحفظ العلم وإدراك الفهم يكون بالتكرار. ثم أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبدة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أعتذر الله وأيضا فقال من عاد حديث ثلاثا، ثم قال فقال ألا وقول الزور، وألا وقول الزور هذا الحديث حديث في الصحيح، هو رواه في رواية أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، وهذا الحديث في الشهادات وفي الديات أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا حديث موصول عند البخاري. وأيضا قد روى أتى البخاري بمعلق آخر قال: وقال ابن عمر، قال ابن عمر، وهذا تعليق إلى ابن عمر، وتعليق بصيغة الجمع وبصيغة الجزم. والصحيح بأن الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحدود وفي غيره في حجة الوداع، عندما قال سلم: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ إلى آخر الحديث. فقال: هل بلغت؟ ثلاثا. فقال اللهم فشأ، فقال اللهم نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وأشار إليهم: اللهم اللهم اللهم فشهد، اللهم فشهد، اللهم فشهد. ثم أتى بحديث الحديث الذي أيضا يدل على التبويب الذي قد بوب به، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعاد ثلاثا. طبعا السلام ليس السلام عندنا إلا سلام واحد. لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمت صباحا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبدلنا الله خيرا منها. قال: قل السلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله هي تحية الإسلام، كما قال رجاء تحياتهم فيها سلام. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، فقد فصلت أنا في كتاب التوحيد معنى السلام عليكم، وهو كما قلنا بأنه يعتبر كالدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله جل في علاه من كل ضر ومن كل شر، والله هو القادر على ذلك. والسلام اسم من أسماء الله جل في علاه، وأن يسلمه الله أيضا من كل نقص ومن كل عيب. فقال: كان يسلم إذا سلم سلم ثلاثا، والتسليم ثلاثا كالكلام ثلاثا، لكن فوائد التسليم أيضا فوق فوائد الكلام. إذا سلم سلم ثلاثا، فعندما يسلم ثلاثا كأنه يبين لهم العناية الفائقة بهم، وأنهم أقرب إلى قلبه، وأنهم أقرب إليه، فينشأ عن ذلك الأنس والتآلف والتآخي والمحبة. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وهذا ينشر أيضا الوئام والتعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا بأن هذه المحبة التي تتأصل ويكون رابطتها هي رابطة الدين، فتكون بينهما هذه المحبة والألفة، فيكون أهل الإسلام على يد واحدة، وهذه اليد الواحدة هي التي يفوز بها أو تفوز بها الأمة الإسلامية بالتقدم على جميع الأمم. لأن الله تعالى بيّن أن الفشل الذريع الذي يتقع فيه هذه الأمة بسبب الخلاف والفرقة، والخلاف والفرقة أسبابها كثيرة جدا: الهوى، حب الدنيا، حب الرياسة، المعاصي الكثيرة التي نقع فيها نحن، ونستغفر الله على ما وقعنا فيه وما نقع فيه، فهذه سبب للفرقة، والفرقة سبب للعذاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد، كما قال عمر بن الخطاب: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. قال: والفرقة عذاب. قال: إذن الأول في ذلك من الفوائد: إذا سلم سلم ثلاثة، بيّن أهمية هؤلاء القوم عنده، أيضا نشر بذلك الأنس والتآلف والمحبة والإخاء، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. الأمر الثاني من فوائد السلام أنه يكون ممن تعاون على البر والتقوى بالسلام. كيف ذلك؟ من فوائد السلام ويكون تكرار السلام بأنه يكون ممن ساعد وعاون على البر والتقوى. كيف ذلك؟ السؤال إليكم، أريد الإجابة. أجابوا؟ نعم. لأن السلام به الأجر والثواب. نعم. جيل التمكين أيضا أتى بها، لأنه يجيب له أجر، فكلما عاد أجاب. نعم، هذا صحيح. جزاكم الله خير، أقر الله عيونكم بذلك. نعم، هذا صحيح، بأنه قد عاونه على البر والتقى، أنه كل من أجاب قد أجر بذلك، بل أسقط عن نفسي الإثم، لأن الرد على السلام واجب. فهو كل وإن كنا نقول إن كان السلام على مجموعة يسقط بواحد، لكن هو عندما يكرر الجميع يردون، فالجميع يشتركون في الأجر، وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم. وهو دعاء الأخ الأخي كما قال جهاد. نعم، أحسنت إجابة. وهو دعاء لأخيه، لكن ليس بظهر الغيب، هو يعني دعاء لأخي وحمل أخي على الدعاء له. نعم هذا صحيح، جزاك الله كل خير. وأيضا من الفوائد أنه إذا سلم ثلاثا من هذه الفوائد هو إزالة الوحشة بين المسلمين، وإن كان هناك من له خصومة معه وسمع السلام ورد على السلام فهذا يزيل ويقطع أبواب الشيطان، فالسلام سبيل لقطع أبواب الشيطان، والتأكيد عليه بأن يسلم ثلاثا فيه تأكيد على الأخذ بالأسباب لقطع يعني وسائل الشيطان وقطع حبائل الشيطان، وأيضا فيها وصل المحبة والأنس، وهذا فيه ما فيه من الخير. قال إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا. وهنا إذا تكلم عاد ثلاثا هذه أيضا من فضل ما كان يفعله السلام، ونتأسى به حتى يعني يقطع كما قلنا الغفلة عن القلب وغير ذلك. وأنت ترى أنه كان أيضا إذا أراد استرعاء الانتباه وتفريغ القلب لما سيأتي من أمر جلل كان يفعل ذلك، وكان يسأل أو يتكلم أو يطلب ثلاثة، كما قال في الصحيحين قال معاذ رضي الله عنه أرضاه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، ثم سكت ساعة، قلت لبيك رسول الله ثلاث مرات، ويقول يا معاذ يا معاذ، ويقول لبيك رسول الله، فيسكت ساعة حتى قال: أتدري، شوف الجلل الذي سيأتيك، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، إلى آخر الحديث. فهنا يعني العلماء قالوا بأن التكرار كما قلنا فيما فيه من هذه الفوائد، وتكرار الكلمة أيضا حتى لا تغلق على أحد ويستطيع أن يتفهمها. يبقى لنا كلمة أخيرة في هذا الحديث، أن بعض العلماء قال سبب التبويب في للبخاري في هذا الكتاب كتاب العلم من أعاد ثلاثا بأن البخاري أراد الرد على من أنكر إعادة الحديث، لأن هناك من قال بأن الحديث يكون مرة واحدة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان يعقد مجلس التحديث في المسجد النبوي، وكان إذا عقد مجلس التحديث يعني سرد الأحاديث دون أن يكرر، وقال شهدي يا صاحبة الحجرة على عائشة رضي الله عنها أرضاه، هي شهدت أن هذا نعم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أنكرت على أبي هريرة، قالت والله ما كان النبي يحدث إلا ثلاثة، وهو كان يسرد سردا، فأنكرت عليه ذلك. لكن هنا سبب أن هناك من أنكر إعادة الحديث، فرد عليهم البخاري بأن السلام كان إذا حدث أعاد ثلاثا، وإذا تكلم ثلاثا، وإذا سلم ثلاثا، والاستئذان أيضا قد جاء ثلاثا. لذلك قلنا صار رأسا في الباب أن السلام عندما قال أن السلام إن الله وتر يحب الوتر، قلنا أقله ثلاث، لأن هذا المستحب عند الله لا فعلاء، وهذا المستحب الوتر عند الله، وأقله استحبابا هو الثلاث على ما أتت الأدلة الكثيرة والأثار الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت التكرار ثلاثا. بهذا نكون قد انتهينا من الباب اليوم الذي بوابه الإمام البخاري في كتاب العلم، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، قلنا بأن التعليق إن كان بصيغة الجزم فهو على الصحة اتفاقا، وهنا هذه الأحاديث التي علقها الإمام البخاري في التبويب كلها قد رواها هو في مصنفه. الفائدة الثانية، فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، منه الحلم والصبر، أنه كان يكرر الكلمة ثلاثا ولا يتضجر، وكان يكرر أيضا يسلم ثلاثا. نحن إذا كنا في درس وأوقفنا أحد يقول أعد علي هذه الكلمة، يتضجر ويقول أنت فوتت ما عندي في ذهني وفعلت، كلنا يقع في هذا، نستغفر الله، وعلينا جميعا أن نراجع أنفسنا فنأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستغفر الله على ما قصرنا في ذلك. الفائدة التي تليها، الراوي أعلم بما روى، لكن من أين هذه الفائدة؟ الراوي أعلم بما روى، لكن من أين هذه الفائدة؟ من أين؟ ابن عمر كان يكرر ثلاثا جزاك الله خيرا، لكن ليست هي. هل بلغت؟ جيد، لكن ليست هي. قل أكمل. طيب قول أنس، قل أو قولي، نعم قولي أنت، قولي حتى تفهم منه. نعم، لكن أبو عبد الرحمن، أمن أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن جزاك الله خيرا، هو هادي الذي يساعدنا في البث. نعم، هي قول أنس حتى تفهم منه. يعني هو كأن أنس قال كان سلم يكررها ثلاثا، أعادها ثلاثا، ثم بين كأن سائل يسأل يا أنس ولما كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة ثلاثا، فقال أنس حتى تفهم منه. فهذه فيها دلالة على أن الراوي أعلم بما روى. هل وتر هذا أم شفع؟ يعني ننتهي عند هذه الفائدة أم تحتاجون فائدة أخرى؟ شفع أم وتر؟ وتر، نقف عندها. جزاكم الله خير جزاء، أحسن الله إليكم. إذن الأسئلة، كان في سؤال قبل الفوائد أعرفه هنا. نعم، جيل التمكين يقول امرأة طلقها زوجها وطلقها بالفم دون ورق رسمي، وكان صحيح، كان صحيحا يعني، وكان صحيح لم يكن في مرض الموت، ثم قدر الله أن يموت بعدها، هل لها أن ترث خصوصا أنه لم تنتهي عدتها عندما مات؟ طبعا يعني إن كانت هذه الطلقة ليست طلقة ثالثة، ليست بينونة كبرى، فهي رجعية، ما دام قد مات في العدة فهي رجعية وترث، ولا وحقوق بأسرها لها. هل يختلف الحكم إن مات قبل أن تنقضي عدتها أو قد انتهت؟ لو انتهت العدة، لو انتهت العدة ليس لها شيء، لكن سؤالك ظاهر، لكن سؤالك ظاهر جدا بأنه مات وهي في العدة، فهي ترثه وهي زوجة ولا الحقوق كاملة. وفي أي أسئلة تفضلوا. نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال. سؤال آخر. ما في هذا السؤال في. وهناك، طيب هناك أجزاء، هل يجوز مسها أثناء الحيض؟ حتى الأجزاء التي من القرآن وهي خالصة للقرآن لا يجوز مسها حين الحيض. نعم، جزاك الله خير. شيخنا الدرس يبدأ مع المغرب ويمتد حتى العشاء، يقضي علينا خير كثير. تامر، أنا أقول لك شيئا واسمعني وسامحني، أكيد أنت الدكتور تامر. أنا الآن يبدأ بعد المغرب، أنت صليت المغرب في المسجد، العشاء لك أن تؤخرها لطلب العلم وتصلي بأهلك في البيت بعدما انتهي الدرس، لك أن تصلي بأهلك وأولادك، وهذه لا تضيع عليك الجماعة، والدرس هنا يقدم لأن السنة تأخير العشاء أصالة، فكيف وقد عرضها في وقتها درس علم؟ أنا أرى أن تسمع الدرس طيب وبعدين تصلي بأهلك وأولادك العشاء بعد الدرس، أرى ذلك. ما حكم عدم الإيفاء بالوعود؟ المسألة على التفصيل، قد يعد المرء وعدا وهو يبيت النية، وهو يبيت النية على الوفاء، لكن يأتي عارض من العوارض أو يصيب ما يصيبه فلا يستطيع الإيفاء، فهذا لا يدخل في النفاق، هذا لا يدخل في النفاق بحال من الأحوال، بل هو معذور. أما من وعد وهو يبيت النية على الخلف فهذا يعتبر من المنافقين، بل هو حقا في خصلة من خصال النفاق، وأسوأ أن يكون مع الله يعاهد الله ويغدر، ويعلم الله أننا ما عهدنا الله ولا فعلاء، وقد يعني انفلت الأمر عندنا أو حدث منا عدم الإيفاء يعني بمقصد منا أو بتبيت نية، نعوذ بالله، إن العملة الزائفة لا ترجع الله ولا فعلاء، هذا أعظمه. فمن وعد ولم يفي لعذر فهذا لا يقع تحت طائرة الحديث، أما من بيت الخلف فهذا فيه خصلة من خصال النفاق، نسأل الله جل وعلا أن يبرئنا جميعا من النفاق. جيت تمكين يقول هل توقع الشر من سوء الظن بالله، رغم أن من يتوقع الشر لا يتوقع إلا من باب أنه ابتلاء، لا سوء الظن بالله لا صحيح أن يتوقع الشر بهذا التفصيل. لا، ليس الإنسان أن يتوقع الشر، ولكن عليه إذا جاءه ما يخيفه أن يعني أن يملأ قلبه يقينا بالله الذي فعله، ويبدأ بالاستغفار والصلاة على النبي وسلم وقول لا إله إلا الله، ويدعو الله كثيرا، لأنه ما من متحرك في الكون إلا بالله، وما من ساكن يسكن إلا بالله، والله على كل شيء قدير، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيحاول قدر الإمكان أن يملأ قلبه يقينا وثباتا وثقة في الله جل في علاه بكثرة الذكر والدعاء، وأيضا معاهدة الله جل في علاه، وهذا إن شاء الله يذهب عنه الخوف. وإلا فكل الأنبياء خافوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. لا يتوقع الشر، بل يؤمن الخير من الله. لا يتوقع الشر، ولكن يؤمن الخير من الله، فإذا وقع دعا الله جل في علاه أن يرفعه عنه. أبو أسامة عبد الفتاح، نعم أبا أسامة، نعم، الدروس إن شاء الله يوميا كما كانت يوميا، لكن سيبقى أن الوقت هيكون يعني 11 عندي، الخميس عندكم أو بعد المغرب عندكم، يعني 11:30 كده على المغرب، بعد المغرب عندكم إن شاء الله، هذه يوميا دون الدروس الأخرى التي أختلط بها مع الإخوة. وأيضا أنا عندي محاضرات في الجامعة أصالة بالنهار، فيكون إن شاء الله بنبدأ يعني من الليل معكم بإذن الله. ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب والسخطات والهنات، ونسأل الله الذي في علاه أن يغفر ما قدمنا وما أخرنا، ونسأل الله الذي في علاه أن يتقبلنا في الصالحين الصادقين، وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصرها، وأن يعني أن يكون يعني أرضا صلبة أو سيفا قاطعا بتارا على البدعة وعلى أهلها. بماذا تنصح طالب العلم الذي أصابه خمول أو تقصير في طلب العلم؟ أول شيء يروح عن نفسه ببعض المباحات، يروح عن نفسه ببعض المباحات، لأن مثلا قال لكل عمل شرع، ولكل شرع فترة، فما كانت فترته لسنتي فقد هدي. فيروح عن نفسه ببعض المباحات. والأمر الثاني ينوع العلوم، يقرأ في العقيدة طارة، يقرأ في الحديث طارة، في الأصول طارة، في الفقه طارة. والأمر الثالث أنه يعني يكثر من الذكر والاستغفار، يترك العلم، مدة الذكر والتعبد يكون أكثر من طلب العلم، فتعود له قوته مرة أخرى، وإن شاء الله تعود له همته فوق ما كانت. من أقسام الوحي الواحد بالإلهام، كيف يكون ذلك؟ يعني يوزع في قلبه شيئا، لأن الله تعالى ألهم أم موسى أن تضعه في الصندوق وتجعله، وأوحينا لأم موسى يعني ألهمناها في قلبها فكان جزما أن تضعه في الصندوق ولا تخاف عليه وتضعه في الماء. هذا الإلهام الذي كان لأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبو أسامة أنت عندنا هنا، حفظك ربي ويسر عليك أمرك، جزاك الله خيرا. إذن أنت تتابعنا من ماليزيا، جزاك الله خيرا. عليكم السلام وبركاته، ما أراك اليوم قد حضرت الدرس وضع عليك الدرس من كم ساعة؟ من 3 ساعات الآن؟ من ساعتين نحن نعمل. كيف أضعت على نفسك هذه الدروس ولك إجابات جيدة؟ نعم، لا دين التمكين، أنا رهن الإشارة تحت أمرك. النبي عيسى عليه السلام كان من بني إسرائيل فقط، كيف كان الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا من بني إسرائيل، كيف وصل إليهم النصرانية؟ لا هم من بني إسرائيل، من قال لك أنهم ليسوا من بني إسرائيل؟ هم من بني إسرائيل، وجاءهم عيسى عليه السلام فنسخ بعض أحكام التوراة وجاء بالإنجيل. نعم، غفر الله لك وعليك أن تستعيدي ما ضاع منك. والأخ سجله الآن، إن شاء الله هو مستعد أنه ينزله إما الآن أو ينزله الغد. حفظكم، نسأل الله أن يحفظكم جميعا، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ عليك علمك وقلبك وإيمانك، ويحفظ على الجميع قلوبهم وإيمانهم، ونسأل الله على أن يمتعكم بالصحة وأيضا الصلاح. الدكتور تامر يقول بأن المغرب أزاي المغرب 5:06 تنتهي. طيب أنا سأبدأ 5:11 حتى لا أضيع عليكم شيء، يعني يكون الدرس الساعة 11:30، لأنني يعني الحمد لله أنا لا أنام، أو لو نمت لا أنام قليلا، هذا سهل يعني، فسأبدأ 11:30 إن شاء الله، ما في مشاكل. عيسى كان في بيت المقدس والروم أهل أوروبا. من قال ذلك؟ ما هم الروم كانوا أيضا في بيت المقدس يا حبيب، الروم من النصارى. تقصد بقى اليونان وهؤلاء، وهؤلاء أيضا، هؤلاء أيضا من بني إسرائيل. جزاكم الله خير الجزاء. أي أسئلة أخرى؟ يعني المفروض أنت يعني الآية قد فصلت لك يا جيل التمكين، فصلت لك بقول لا لا فعلان، غلبت الروم في أدنى أرض وهم بعد غلبهم سألوه. نعم. استغفر الله استغفر الله، أنت من الأدب بمكان ومن الخلق الرفيع بمكان. استغفر الله، أبدا أبدا، أنت تسامحني لو أنا قصرت أو أسأت. زادك الله أدبا وحرصا على الطلب. قلتم الجموع عدم قرأ القرآن إلا إن خشية النسيان، وأن حال تقرأ القرآن بعينها ولا تتلفظ به، أليس كذلك؟ طيب كيف الرد على من ينفي ذلك؟ من بقى ينفي ذلك يا أم البراء؟ ائتني به وأتني بالدليل الصحيح. لابد أن تعلم، أن تعلمي أن الجمهور اتفقت كلامته على حرمة قراءة القرآن للمرأة، لكن مالك استثنى من ذلك خشية النسيان. الذي ينفي بذلك ليس عنده أي دليل في هذا الباب غير الأصل كما بينت أنا في فقه المرأة المسلمة رجال الشرايط. اسكندرية لها أنين، واشتقت طلابك لفضيلتك كثيرا. والله دكتور تامر أنا أشتاق إليكم وإلى تقبيل أيديكم وأنتم فوق رأسي. طلبة العلم عندي تاج فوق رأسي، لكن يعني أمنعني ما يمنعني، ويعني الحمد لله هذا خير هنا وخير هناك. وأنت لو تدري كيف فرح طلبة العلم هنا، يعني هذا زاد لهم. وممكن أنا أتركهم يكتبوا لك رسالة تعرف كيف هم. ويعني أنا صراحة لو تعرف سعادتي الغامرة عندما رأيتهم ورأيت وجوههم ورأيت الشوق في عيونهم، يعني كنت أموت أنا. نسأل الله أن ربنا يجعل المحبة بيننا في الله وبالله ولله، ونسأل الله تعالى أن أن أن أن أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يقبضنا إليه على المحبة والوفاق وعلى نشر السنة وعلى نشر طلب العلم، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا. لكننا بشر، وقد قال الله جل في علاه لو لم تذنبوا، لقد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فاستغفرون فأغفر له. الحكم في مس المصحف التي تراجع القرآن مست شيئا وأراد أن تنظر فيه، ليس لها أن تمس القرآن، ولها يعني هنا الآن الاستعاضة بالهواتف، لها أن تستخدم الهاتف وتنظر في الآيات التي نستها بعينها. الهواتف تغني عن مس المصحف، ولأن الهواتف فيها تطبيقات كثيرة جدا، ليس الأمر على المصحف وحده. لذلك نقول ما دامت المسألة مشتركة فيصح لها أن تفعل ذلك. استغفر الله أبا أسامة، والله هذا من عند الله، نسأل الله أن يحفظنا يحفظكم. أنا لو قلت لكم هذه رسالة أبو عبد الرحمن، هذه لو قلت لكم ما ينقلون ويقولون، هم قالوا قيدوه، ولكن لها ما لها من التأويلات الأخرى بما قالوا في ذلك. نسأل الله أن ربنا يثبتنا عليكم الحق. أدام الله بيننا وبينكم المحبة في الله. اللهم همنا الإخلاص يا رب العالمين. اعلموا يعني في نهاية الأمر ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إن شاء الله من يوم السبت، من يوم السبت ستبدأ دروس الجامعة يا أبا أسامة. حفظك ربي ويسر عليك أمرك. حفظكم ربي، حفظك ربي أم خضر، جزاك الله خير الجزاء وأحسن عليك. أهمية علم الرواية بالنسبة لعلم الدراية، والحق أنه لن يصل للدراية التي تفيده إلا بعلم الرواية، لأنه لابد أن يثبت الحديث أولا حتى نتفقه فيه. فهو مقدمة علم الرواية ومقدمة علم الدراية. نعم في نفس الموعد أبو أسامة، ربي يجمع بيننا في الجنة يا رب. هل انتهت الأسئلة؟ أدام الله خيركم وأدامكم على الطلب ويسر عليكم أمركم. أسأل الله جل في علاه أن يجمعنا مع النبي وسلم ونكون خلف معاذ، وأن الله جل في علاه يكرمنا بمصافحة النبي وسلم، أن النبي وسلم يعني يجعلنا من شرف أمته في ذلك، على ما بنا من عطب وزلل وسوء، لكننا يعني العزاء في ذلك أن من تاب تاب الله عليه، لا سيما وأن الله جل في علاه سبحانه جل في علاه قال على الذين يعني قتلوا وزنوا وسرقوا وذهبوا للنبي وسلم يشترطون على ما فعلوا قبل ذلك، فأنزل الله العالم مبشرا أيما بشارة أرجى الآيات، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم نسألك تبديل السيئات حسنات وأنت أرحم الراحمين، ونستغفرك ونتوب إليك على كل زلل وتقصير قد وقعنا فيه، نحن بشر وأنت رب البشر، وأنت أرحم علينا من أمهاتنا وأنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة